من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير والهنا، صباح النفوس الصافية والقلوب الوافية. إن شاء الله يومكم يكون سعيد مليء بالنشاط والحيوية. كل واحد ليجتهد ويسعى في الدنيا، ربنا إن شاء الله يحقق له أحلامه وأمنياته الحلوة. وأنا معكم منى خليل. قلبك طيب، قلبك حنين، حنين قلبك، قريب قلبك، كبير زي البحر. لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير، ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما مليان مليان مليان بالخير، ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب، القلب الطيب. فقرات منوعة نستمع إليها في لقائنا اليوم، ونبدأ ورسالة حب. أنا عايزة أقول للمرأة تربي جيل كويس، جيل صالح. حتى خلافاتك الزوجية ما توريهاش لأولادك، عشان ده بينعكس عليهم، بيخلق جيل مش سوي. فتعاملي مع أولادك بالحسنة وتربية سليمة عشان تخلقي جيل كويس، لأن هي الأم هي المدرسة اللي بتعلم وبتنشأ جيل جيد. تعالي أقولك كمان، ثقي في نفسك، أنت امرأة بتصنع تاريخ. المرأة على مر العصور ومن قديم الأزل بتقود أسر وبتنتج حلو جدا، ونزلت إلى عصرنا هذا في ثورتين أثبتت وجودها. فأنتي صانعة القرار، أنتي عندك الإمكانيات اللي بيها أن أنتي تعملي حاجة نفعة في أسرتك الصغيرة وأسرتك الكبيرة اللي هي مصر. تعالي أقولك كمان، اثبتي وجودك في شغلك وفي كفاءتك في شغلك، ثقي في نفسك عشان تظهري ما هو أحسن ليكي عشان تستفيدي منه وتفيدي مجتمعك بيه. دينا الجندي، عضو لجنة مشاركة سياسية بالمجلس القومي المرأة، أمينة المرأة بالجيزة. مع فتحي عبد الله المؤلف، نسرين لطفي المخرجة، وأحداث جديدة لعائلة مرزوق. انتوا عايزين تجننوني؟ يعني اروح لمين يعني غيركم؟ انتي عبيطة يا سلمى. لا مش عبيطة، انا عايز اعرف ليه مدام عفاف عايزانا نروح لدنيا وعزمي. عادي يا سلمى، ما احنا بنتزور دايما ورايحين وجايين على بعض. ايوة بس النهاردة بالذات بعد ما قعدنا ساعتين مع مدام عفاف. برضو عادي برضو عادي، يمكن دنيا قالت لها انها بتفرح قوي لما انتي بتروحي لهم. خلاص ادينا رايحين لها بقى، ويا رب تفرح بقى. انا عايز افهم، هي ماما عفاف بعتلنا ليه مدام مها ومعاها سلمى؟ وماله يعني يا عزم؟ دي كانت جلسة طويلة هناك مع سلمى. انا متهيالي ان ماما عفاف عايزة سلمى تفوق لنفسها. تفوق لنفسها؟ ايوة، لما تجيلنا وتقعد معنا شوية. واحنا اللي هنفوقها يعني يا دنيا؟ لا، حياتنا، ظروفنا، طبيعتنا، علاقتنا مع بعض انا وانت. انت بتقولي ايه؟ لما تيجي سلمى هي ومدام مها ونقعد معاهم ونشرب الشاي وناكل درة ونشرب مانجا، ونحكي لهم برضو على الكورنيش لما نتمشى انا وانت وبناكل الدورة وبنشرب المانجا. قول كل كلامك الحلو ده. ما هو ده العادي يا دنيا، انا كلامي كله حلو. يبقى تكون على طبيعتك، خلي سلمى تشوفنا على طبيعتنا، فاهم؟ بصراحة لا مش فاهم. فتح لنا الاسانسير. ايوه، مراته كانت هتقوم، قال لها لا لا خليك انت تعبت كتير قوي النهارده يا حبيبتي. كتر خيره، وصلنا الدور الرابع. اتفضلي بقى اخرجي قدامي. اتفضلي يا طنط مها. اضربي الجرس. حاضر. أهلا أهلا أهلا أهلا. إزيك يا عزمي؟ الله يسلمك يا مها هانم. أهلا وسهلا. أهلا يا سلمى، ادخلي اتفضلي ادخلي. ميرسي يا عمي. أمال فين دنيا؟ مريحة شوية كده، بس هي هتقوم لما تعرف انكم وصلتم هتقوم. اهلا اهلا. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، يا دي النور يا دي النور. صحيناكم من النوم يا دنيا؟ لا ابدا يا طنط مها، هو عزمي هو اللي قال لي ارتاحي شوية، وقام هو عمل القهوة بتاعته. ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم دايما يا حبايبي. دنيا حبيبة قلبي، دي دنيا حبيبة قلبي. طب يلا يا حبيب قلبي، قوم بقى اعمل لنا الشاي. بس كده؟ ده انت تؤمر يا جميل. وخرجنا من عند عزم ودنيا ورحنا لهيثم وهديل. ده من حبه ليها سمى المركز بتاعه هديلكو. ايه رأيك بقى يا سلمى؟ رأيي في ايه؟ في الأزواج والزوجات، في البيوت السعيدة. طبعا ربنا يسعدهم أكتر وأكتر. طب ايه رأيك فيا بقى أنا وعمر؟ انتم عسل، الأستاذ عمر بيحبك ودايما بيرديك. ومين كمان؟ ايه تاني؟ مدام عفاف وابو دنيا. لا لا لا لا، دول حب وسعادة فوق الوصف. يبقى انسي بقى خطيب الغفلة اللي راح حاله من سنين طويلة، وتفعلي خير يا بنتي، واتصلي دلوقتي حالا بأبو دنيا. أقول له إيه؟ العريس يجيب أمه وأبوه ويجي يقابله ماما نسمة وهيثم أخوك. حب الدنيا، حب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا تحب. مع ضيفتي دكتورة صفاء فوزي، المحاضر في مجال التنمية والتطوير. يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. ومهما تعددت وسائل التكنولوجيا الحديثة ومصادر المعلومات المختلفة، يظل الكتاب هو البوابة الشرعية للعلم للمعرفة. عفوا سادتي سادتي، نواصل الاستماع إلى برنامج إلى ربات البيوت بعد أن نذيع لحضرتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي محاولة الاغتيال الغاشمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي فجر اليوم. وأكد الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تابع بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة، داعين الله أن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه. كما دعا الرئيس السيسي كافة الأطراف والقوى السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق أمال الشعب العراقي الشقيق. قدمت القاهرة آخر ما ورد إليها من أنباء. سيداتي سادتي، نعود الآن الاستماع إلى برنامج إلى ربات البيوت. للاطلاع الجيد والموثوق فيه. حقيقي أولا بشكر حضرتك على المقدمة الهائلة. ثانيا، في ظل وجود التكنولوجيا الخطيرة اللي احنا عايشين فيها واللي اتفرضت علينا بحكم التطور وعلى أولادنا ان هم اتولدوا وشافوها، احيانا كتير بنفقد او بيفقد البعض ملمس الكتاب، في حين ان القراءة حياة، والقراءة من خلال الكتاب بتختلف كتير عن القراءة من خلال الشاشة. أوي أوي يعني كل الاستمتاع الحقيقة والواحد كده ماسك الكتاب وبيتصفح فيه، والسعادة بقى والهنا كله لما ينتهي من قراءة كتاب فعلا. يعني وبس مش ينتهي وخلاص، ينتهي باستفادة. ماذا استفاد؟ رد فعل الكتاب ده على القارئ إيه؟ صحيح. تنمية الذات. أيوه. تنمية الذات بتيجي من عدة نقاط، أولها القراءة. القراءة دي متعة بتفتح باب الخيال وباب العلم وباب الثقافة وباب المعرفة. اللي بيحرم نفسه من القراءة بسبب سرعة الحياة هو بيحرم نفسه من جزء كبير من المتعة. انت ممكن تسافر لكل بلاد العالم وانت قاعد في مكانك ماسك كتاب بتقراه، تتعلم في كل العلوم والفنون وانت ماسك كتاب بتقراه، بتشوف بخيالك وبتعيش بأحلامك وانت مفتح عينيك وبتقرأ السطور. فمتعة القراءة دي متعة ما بعدها متعة، حست عليها كل الأديان بالعلم والقراءة. فإحنا حتى مع التكنولوجيا الخطيرة اللي احنا ماشيين معاها والتليفونات والموبايلات وكل الأبليكيشنز الموجودة، لازم نرجع إحنا ولادنا لمفهوم القراءة. لأن القراءة الإدراك لموضوعات متعددة بتحقق لنا استفادة في أكثر من مكان. أنا كمان هزود جزئية هامة جدا على أهمية القراءة، وهي الصحة النفسية. الإنسان لما بيبقى ماسك الكتاب كده هو بيبقى في هدوء نفسي، في سلام اجتماعي مع نفسه ومع البيت كله، يعني بيحسسه إن هو زي ما حضرتك قلتي ممكن يسافر العالم كله من خلال الكتاب، فبيبقى في حالة صحية جيدة حقيقة. ده حقيقي. وكمان الطفل اللي بينشأ في بيت في قراءة مستمرة هو طفل مستنير بطبعه من هو صغير، شايف الأم أو الأب أو الاثنين مع بعض في مكتبة في البيت، في كتب متنوعة، في موضوعات مختلفة، فبيطلع الطفل عنده نوع من أنواع الغذاء الروحي، والغذاء ده الروحي ده اللي هو بينمي عقله وتفكيره وإبداعه، بيخليه كمان جسمه ولياقته البدنية هايلة، لأنه عنده دايما تحكم في ذاته، مش قاعد طول النهار بياكل وهو ماسك التليفون، لا بيقرأ وبعدين يشوف فوائد القراية فيقوم يطبق، فعندك موضوعات مختلفة، فده كل ده بينمي في الذات في العقل نفسه وفي الجسم وفي الوعي، فبيخلي الأطفال اللي عندهم شغف للقراءة من هم صغيرين مبدعين وعندهم طاقات وملكات بيكتشفوها من بدري. طبعا دور الأم والأب وحتى الإخوات الكبار اختيار الكتاب المناسب بقى للولاد الصغيرين، يعني نعلمهم يقروا إيه، أي كتاب ياخدوه ويقروه، لأن مهم جدا اختيار نوعية الكتب. هي مش قضية إن أنا يبقى عندي مكتبة ومرصوصة بالكتب وفقط، ولكن نوعيتها. لو عندي طفل أو اتنين في مراحل عمرية مختلفة أعرف ده ممكن يقرأ إيه، وده ممكن أعلمه منذ الطفولة. ده صحيح، ده صحيح جدا، وإن القراية بتعزز الثقة بالنفس والشعور بالراحة، وبتخلي كل فرد في مرحلته العمرية ما بيقرأ الكتاب المناسب ليه بيوصله للمرحلة الأكبر وهو مرتاح نفسيا. يعني في كتب بتتكلم عن التربية، في كتب بتتكلم عن التطوير، في كتب بتتكلم عن فترات المراهقة، فلما بعرف أنا بدي الطفل أو المراهق كتاب بيغذي عقله في المرحلة العمرية دي، أنا بساعده كمان إن هو يتفتح للحياة بسرعة. وحقيقي مهرجان القراءة للجميع أو المهرجانات الخاصة بالقراءة في كل المحافظات اللي بيتم، ده شيء محترم جدا، إن الكتاب يبقى بسعر بسيط وفي متناول إيد الأسرة، فده في حد ذاته تشجيع. مسابقات القراية، مسابقات الإبداع لما ترجع مرة تانية، ده بخلي الأطفال يدخلوا في حالة من التنافسية للوصول للأفضل من خلال القراءة والإبداع فيها. والفنون الأخرى المترتبة على القراءة، في كتب في العلوم، كتب في الفنون، كتب في الفلك، كتب في الرياضيات، والله حتى كتب الطهي دكتورة صفاء هي برضو تثقيف، تثقيف لربة البيت. اعرفي ايه الجديد واعرفي الطرق الحديثة. يعني انا بقول حتى الكتب اللي هي يبدو ان هي يعني كتير مش بيميلوا ليها، وبقول لا هي كلها ثقافات. يعني طبيعي طبيعي، وفي كتب في الطبخ وكتب في الخياطة وكتب في الإتيكيت، وكل ده بيصب في النهاية للثقافة العامة للأسرة. فأنا بناشد من خلال المنبر الإذاعة الجميل وبرنامج حضرتك الرائع، نرجع تاني للكتاب، نرجع تاني للقراءة، لأن هي اللي بتنمي الذات، والذات محتاجة زي ما احنا محتاجين الأكل الصحي والغذاء الصحي عشان الجسم يبقى قوي، محتاجين كمان قراءة وتنوير وثقافة صحية عشان خاطر كمان يبقى عقلنا متسع وقادر يستوعب كل بيدور حوالينا. كان وإن إن وكان الماضي كأنه مكان، وجه الحاضر عز حمانا، والمستقبل بقى ويانا، صباح الماضي في خبر كان، كأنه مكان كأنه مكان. هلا سالم، واعرفي حقك. المستقبل. المستشار القانوني الأستاذ محمد سعد إبراهيم المحامي بالنقد والإدارية العليا والدستورية. صباح الخير. أهلا بك يا فندم. أهلا بك مدام هالة. أستاذ محمد، ونحن في إطار يعني التوعية بالجريمة الإلكترونية، هناك سرقة الهوية البنكية والاحتيال على بطاقات الائتمان. أولا الموضوع ده بقى خطر جدا وبدأ يتفشى جدا في المجتمع بتاعنا، وأصبح فعلا يمثل جريمة خطر، جريمة سرقة بقصد التعمد، ودي لازم الناس كلها تحتاط لمثل هذه الأفعال أو لمثل هذه الجرائم. ممكن جدا جدا حد دلوقتي بقى في جهاز ممكن يلتقط عن بعد بطاقة الائتمانية من بتاعتك حتى لو انت حطيتها في المحفظة، ويقدر يلتقط بدون الرقم السري ويسحب منها المبالغ اللي ممكن يتسحب منها، اللي هي المبالغ الصغيرة بس يعني في حدود 20 وال 40 وال 60 جنيه عن طريق المشتريات. فده ممكن جدا يتسحب منك، ممكن واحد ينزل وفي جيبه 40 جنيه تلاقي واحد يقوم سحبها منه وبدون ما يدري. فطبعا ده لازم نوعي بقى الناس على مثل هذه الجريمة. إنما الأخطر من كده بقى البطاقة اللي إذا تم سرقتها عن طريق يعني وقعت منك واحد خط التقطها، في بعض المتخصصين بيقدروا ياخدوا الرقم اللي على البطاقة ويدخلوا على حسابك. في ناس متخصصين في سرقة البنوك والحاجات دي، يقدروا جدا برقم حسابك يقدروا يدخلوا على حسابك ويسرقوا ويحولوا عن طريق النت وكلام من ده. في حالة إذا تم فقد بطاقة الائتمان لأي شخص يبلغ البنك فورا إن هو تم فقد بطاقة الائتمان بتاعته، ويتم وقفها ويستخرج مكانها علشان خاطر يعني يمنع الخطر من أوله. يعني أول إجراء يعمله هو إبلاغ البنك بفقدان بطاقة الائتمان علشان يوقفه أي حاجة بالنسبة للعمليات اللي تتم بسحب المبالغ دون علم الشخص. يعني أستاذ محمد، أيضا يعني عدم الإدلاء بالبيانات الخاصة بالحساب عن طريق التليفون، لازم التوجه للبنك. طبعا انت اي حاجه بتعتمد هي مع البنوك، اي حاجه خارج نطاق البنوك من البنك نفسه وتتاكد من ان البنك فعلا هو اللي متصل عليك، او اي اجراء تم باي ورقه الا من خلال البنك هي دي الورقه المعتمده وهو ده الاجراء السليم. اي اجراء تاني او اي تليفون او اي حد متحدث يقول لك انا بنك كذا او بنك كذا او بنك كذا عايزين نتحدث بياناتك، عايزين ناخد من حضرتك معلومات، عايزين مش عارف ايه، ده طبعا ده جريمه سرقه. يجب على كل فرد انه ما بيديش بيانات ولا يدي اي معلومات خالص عن اسمه ولا رقمه المدني ولا اي حاجه لاي شخص الا اذا كان هذا التحديث داخل البنك، إلا إذا كان بنفسه داخل البنك وبيطلبوا منه إجراءات معينة بمثل هذه الإجراءات فيبلغهم باللي هو البيانات السليمة. يعني إنما أي اتصال تليفوني عبر وسائل التواصل أو النت ده يعني إجراء باطل وإجراء مجرم، ويجب إن احنا نحذر منه ويجب إن احنا نحاسب، لأن دي جريمة مفتعلة ومقصود منها سرقة أموالك. الوعي بيلعب دور كبير في ذلك، الوعي وغير الوعي. انت ممكن واحد حسن النية ما بيبقاش فاهم الجريمة دي وما بيبقاش فاهم، ما عندوش ابعاد عنها، فده بيبقى حسن النية فبيبقى طبعا ممكن يدلب بياناته لاي شخص بيكلمه يقول له انا بنك كذا او بنك كذا او كسبت جايزة وعايزين رقم حضرتك او عايزين رقم اللي احنا نبعت لك على الحساب. فطبعا الكلام ده كله طبعا بيبقى وسيلة خداع، وسيلة هذه الوسيلة الغرض منها سرقة أموالك. يجب ان احنا نحتاط ويجب ان احنا نبقى يعني حريصين ان احنا ما نديش اي بيانات عن اي حاجة، عن بياناتنا الشخصية او بيانات البنك او رقم الحساب بتاعنا لأي شخص الا اذا كان البنك نفسه وانت تكون بنفسك داخل البنك تدلي بهذه البيانات. ايضا يعني التجارة الالكترونية والشراء والبيع عن طريق ذلك، هل المشرع حمى الحسابات البنكية من السطو عن طريق ذلك؟ انا ببقى خايف من حاجة، البيع عن طريق الالكتروني ده يقول لك طيب انت اشتريت كذا، طيب ابعت لي الحساب سدد لي الفاتورة بتاعتك. انت بتضطر تديله رقم الحساب او بتضطر اي حاجة، دي خطيرة جدا جدا جدا. يجب ان احنا الدولة اصلا المواقع دي يجب انها تبقى مسجلة ومراقبة وتبقى تحت السيطرة، علشان خاطر اضمن انا التعامل معاها واضمن سلامة الموقف القانوني بتاعها. لان انا مش ممكن اشتري حاجة ب40 جنيه ولا ب50 جنيه ويتسرق مني فلوسي بمجرد ان انا بديله بياناتي البطاقة او بدخل بيانات البطاقة بتاعتي او بيانات حتى الرقم البطاقة بتاعتي. فطبعا ده يعتبر جريمة عمدية، وطبعا في مثل هذه الحالات انا بحذر منها جدا وبقول مش هوقف في حال الناس دي. لا، هي اجراء برضو اجراء احترازي يجب ان احنا نحتاط، لان ده يعقبه جريمة اخرى ممكن في سرقة اموالك، في تحويل مبالغ كبيرة من حسابك. فطبعا يجب الاحتياط ويجب مراعاة اتخاذ التدابير الاحتياطية علشان خاطر نمنع هذه الجريمة. عزيزتي المستمعة، لحظة من فضلك. صباح الخير. النهاردة هنتكلم على هرمون نقص النمو. الهرمون نقص النمو ده بيبان على الطفل ان هو بيبقى طوله قصير شوية، فبنعمل تحليل الهرمون بنلاقي ان هو واطي شوية عن المعدل بتاعه. ده بيبقى سببه اسباب وراثية، بيبقى طالع لحد في الاسرة كده، او الغدة النخامية ما بتفرز الهرمون بصورة كويسة. فبنبدأ ان احنا ندي الهرمون تعويضي، بنمشي عليه فترة طويلة من سنتين لغاية سنتين ونص، لغاية ما يبدأ الطفل يطول شوية. تقريبا لما بياخد الهرمون بيبدأ يطول 5 سنتي تقريبا. فلازم الام تاخد بالها لو لقت الولد قصير شوية عن بقية زمايله انها تتوجه للطبيب على طول علشان نقيس هرمون النمو. بتمنى صحة جيدة لأطفالنا. دكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال القصر العيني. من هنا وهناك، هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة هدى السعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا. دكتورة هدى، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. دكتورة هدى، بنتكلم مع حضرتك عن مبادرة دوائر الحكي دوي، والهدف من هذه المبادرة. أولا أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. لما هنتكلم عن مبادرة دوائر الحكي أو مبادرة دوي، دي مبادرة من مبادرات المجلس القومي للمرأة. الهدف منها طبعا إن احنا نعمل يعني تنمية للأسرة وتطوير للأفكار عن طريق إقامة حوار مع الفتيات، خصوصا في المرحلة العمرية من 12 ل 18. نقعد معاهم ونحكي معاهم ونعرفهم بحقوقهم وواجباتهم ونسمع مشاكلهم، لأن زي ما حضرتك عارفة المرحلة دي اللي هي بتتشكل فيها شخصية البنت. والدوائر الحكي بتعتمد على أن احنا بنعمل مجموعات من دوائر الحكي، تقعد الدائرة فيها حوالي 10 أو 12 بنت لهم مشرفة. المشرفة دي بتتكلم معاهم في كل ما يدور عندهم من مشكلات في الحياة ومواقف، فطبعا بيكتسبوا خبرة من بعض. كل بنت بتقول هي وجهة نظرها في قضية معينة، يطرحوها مع بعض، يتبادلوا الأفكار، بتدي البنت القدرة على أنها تبقى جريئة تتكلم بمنهجية وفكر على ما تيجي تعرض مشكلتها. الباقيين بيتحاوروا معاها، طب هنحلها بالشكل ده، طب هنحلها بالشكل ده، طب طموحاتكم ايه، طب احلامكم ايه، طب ايه هي الطريقة اللي تخليني احقق حلمي واحقق هدفي. هي مبادرة يعني لتكوين الشخصية المصرية للمرأة، بتاخديها من وهي في سن من 12 ل 18، وبعدين طبعا المجلس بيمشي معاها بعد كده. يعني في كل مرحلة سنية وليها طريقتها في ان احنا نتعامل معاها وننمي قدراتها وننمي افكارها. هي دي فكرة دوائر الحكي. طبعا ده بيكون بالتعاون مع اهم حاجه وزاره التربيه والتعليم، لان احنا بندخل المدارس، لان الفئه دي بالاكثر موجوده في المدارس. مع الجمعيات الأهلية، مع التضامن، بننزل القرى والأرياف وبنتعامل مع كل الفئات. اكتساب الفتاة لمهارات والقدرات على الحوار وإبداء الرأي أكيد بيكون ليه تأثير قوي على تكوين الشخصية في المستقبل. حضرتك لما بنعمل إحنا اللقاءات دي أولاً بنفتح مدارك البنت في المرحلة العمرية دي على أهم القضايا. يعني إحنا دلوقتي اللي بيشغلنا دلوقتي واللي بيحركنا غير اللي كان من 10 أو 15 سنة عدت. إحنا كل وقت بيحصل تطور في قضايا المجتمع، وده النهاردة إحنا كنا بنتكلم فيه في حاجة مهمة جداً. كان في احتفالية عن اليوم العالمي للفتاة، وكان معانا مجموعة من الفتيات بنتكلم معاهم، خصوصا انه كان العنوان اللي كانت الاحتفالية بتحتفل بيه السنة دي التثقيف الرقمي لتعزيز معرفة الفتيات. طبعا حضرتك عارفة اتجاه الدولة دلوقتي والتحول الرقمي، فحاجة مهمة جدا وحاجة لطيفة انه كان اليوم العالمي للفتاة بيلفت النظر لأهمية هذا الشيء بالنسبة للفتاة، أهمية التحول اللي هو دلوقتي بيحصل في حياتنا. تقريبا كل حاجة دخلنا في حكاية التحول الرقمي، كل حاجة هتبقى آليا وكل حاجة هتبقى بالأرقام، فمهم جدا ان احنا نلفت نظر الفتيات لاتجاه زي ده، ودي حاجة مهمة. يعني لازم نلفت نظر الفتيات والبنات اللي هم في السن الصغير انهم هيواجهوا حاجات زي دي، وان احنا نلفت نظرهم ازاي يتغلبوا على حاجة زي دي، وازاي يبقى عندها الخلفية الثقافية اللي تقدر تحمي بيها نفسها وتقدر تتعامل بيها مع تغيرات المجتمع حواليها. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.